الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة. نتابع القراءة في الرقم 7 في المعلومات العامة. ألوان الطيف. هامش أسس بصريات المعادن محمد عز الدين حلمي زكي محمد زغلول القاهرة. انتهى. عند تحليل الضوء الأبيض بواسطة منشور زجاجي نحصل على 7 ألوان زاهية لكل منها طول موجي، وتكون في مجموعها ألوان الطيف المرئي. وهذه الألوان 7 هي كالتالي: 1 البنفسجي violet، 2 النيلي indigo، 3 الأزرق blue، 4 الأخضر green، 5 الأصفر yellow، 6 البرتقالي orange، 7 الأحمر red. الأغلفة الصلبة للكرة الأرضية. هامش مبادئ الجيولوجيا العامة أحمد عبد القادر المهندس ويحيى السنوسي. انتهى. 1 القشرة الأرضية continental crust، 2 lithosphere، 3 الاستوسفير، 4 الرشاح الأعلى upper mantle، 5 الرشاح الأسفل lower mantle، 6 لب الأرض الداخلي liquid iron core، 7 لب الأرض الداخلي solid iron core. حرب السنين 7 بين سنة 56 و700 ألف إلى سنة 63 و700 ألف ميلادية. صراع جرى في أرجاء متعددة من العالم، فنشب القتال في أوروبا وشمال أمريكا والهند، وكان هناك سببان رئيسان للنزاع: 1 المنافسة الاستعمارية بين إنجلترا وفرنسا في أمريكا والهند، 2 النضال في سبيل السيطرة والنفوذ في ألمانيا بين ماريا تيريزا ملكة النمسا وفريدريك الثاني ملك بروسيا. الحملة الصليبية 7 بين سنة 48 و200 ألف إلى سنة 54 و200 ألف ميلادية. وقد تولى قيادة هذه الحملة لويس التاسع ملك فرنسا الذي اشتهر بورعه، وتمكن لويس من الاستيلاء على دمياط، فارتد المصريون إلى المنصورة حيث حاصرهم لويس. وفي هذه الأثناء كان الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر قد توفي، وقامت امرأته شجر الدر بقيادة الدفاع، وفشلت حملة لويس وأسر هو نفسه، ولم يطلق سراحه إلا لقاء فدية كبيرة. الحروب الغالية بين سنة 58 إلى سنة 51 قبل الميلاد. استمرت هذه الحملات 7 سنوات التي قام بها يوليوس قيصر بوصفه حاكم ولايتي الغال وإيليريا. كان سببها منع القبائل الهلفتية من عبور الراين لاستقرار في الجنوب الغربي ببلاد الغال. خاء الحرف 7 من الألف باء ويساوي في حساب الجمل العدد 600، وهو من الحروف التي تميز الساميات. الحيز إحدى الواحات 7 التي تردد ذكرها في الوثائق المصرية القديمة، تبعد 47 كيلا جنوب الواحات البحرية. بها أطلال قصور من القرن الأول وكنيسة من طابقين بنيت في القرن الرابع الميلادي. ريموند السابع. ريموند السابع بين سنتي 97 و100 بعد الألف إلى سنة 49 و200 بعد الألف ميلادية. كونت دولوز أو تولوز وابن ريموند السادس، وأصل حرب أبيه ضد مونتفورت، ووقع سنة 29 و200 بعد الألف ميلادية. وحصلت معاهدة نقلت بالفعل الجزء الأكبر من جنوب فرنسا إلى التاج الفرنسي، قسم انتقل بالنزول المباشر وقسم بطريق زواج ابنته من ألفونس بواتي أخي لويس التاسع الفرنسي. عوقب بالحرمان عدة مرات وأجبر سنة 33 و200 بعد الألف ميلادية على السماح بإقامة محاكم التفتيش في أراضيه. وبعد ثورة غير ناجحة سنة 41 و200 ألف ميلادية حصل على صلح بعد أن وعد بتحطيم الألبي جنسين وبر بوعده، فأحرق 80 كارثريا في السنة التي توفي فيها.

وسبعيات مونسة الفراوي. السبعيات وألف حديث أخرجها محمد السجزي. السباعيات في الفروع للشيخ أبي الطيب جمعان ابن حمدوي الطرسوسي الحنفي، وللشيخ الإمام أبي نصر محمد بن عبد الرحمن الهمداني، أوله الحمد لله الملك الجبار إلى آخره، وفيه لأبي إسحاق رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري الشافعي المتوفى سنة 22700 هجرية، وفيه لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني المتوفى سنة 81500 هجرية، وللشيخ علي دادة كتاب في أصول السبعيات ابتدأ بجمعه سنة 99 هجرية. ورتب ابن أبي حجة كتاب الكردان على أصول السبعيات وأورد فيه من لطائفها، وصنف فيه أبو محمد علي بن عمر التجيبي البرهاني الحنفي. هامش أي سباعية الأسانيد بين قوسين منه، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون في الجزء الثاني، انتهى الهامش. شرح القصائد السبع طوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، وذلك في الصفحة 71 بعد 200 سنة 28300 هجرية. السبع السيار لحافظ الدين محمد بن أحمد ابن العجمي المتوفى سنة 57900 هجرية. السبع الشداد للمولى لطف الله ابن حسن التوقاني قتل سنة 900 هامش. رسالة السبعة السيارة النيرات، انتهى. رسالة في سبعة أسئلة، أولها حمدا لك اللهم يا من هو الموجود في كل مكان إلى آخره. ذكر فيه أنه باحث في مجلس السلطان بايزيد خان، لكن لم يتميز وجه الحق عن أسفار البطلان، فكتب محصول المقالة في هذه الرسالة لينظر العلماء العظام. ثم قال اعلموا يا جماهير الأفاضل العظام ومشاهير الأماثل الكرام، إني أسائلكم من وجه مواضع التبس علي من كلام السيد الشريف من مباحث الموضوع، فظننتها غير معقول مطبوع سؤال متعطش محرور لا سؤال ممتحن مغرور، فإن كان ما عندكم من الكثير والقليل يروي الغليل فتنعموا علي لتفوزوا ثناء جميلا وأجرا جزيلا، وإلا فالله بيني وبينكم وكفى بالله وكيلا. أورد فيه سبعة أسئلة على السيد الشريف في بحث الموضوع، ولقد أبدع فيها كل الإبداع وأجاد عن تلك الأسئلة المولى العذاري، إلا أن الحق أنه لم يقدر على دفعها، والحق أحق أن يتبع. السبع الطوال عليه شرح لقاسم بن محمد الأنباري النحوي توفي سنة 34 هجرية. السبع العاليات لكميت شرحه بعضهم. السبع العلويات لعز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المتوفى سنة 55600 هجرية، وهي 69 بيتا يذكر فيها فتح خيبر، أولها إلا أن نجد المجد أبيض ملحوب ولكنه جم المهالك مرهوب إلى آخره. شرحها الفقيه السيد شمس الدين محمد بن أبي الرضا، أوله توكلت على الله ربي وربكم إلى آخره. السبع الوظائف في أصول الدين لعبد الله بن يزيد الحرازي المتوفى بعد سنة 500. سبعة سيارة تركي منظوم لنوري الأكثراني الشاعر، كتبه ذيلا على كتاب كنجينة راز ليحيى، وهي في 2000 بيت متحدة النظم في البحر، ومن 5 مير أليشير نوابي توفي سنة 96 هجرية، ومنها في الزبدة سبعة أبيات، أولها حمدلة، أولة أكرى نظم كلام، بسملة، يلة، بولور أو طراز تمام. ليس جوي تأليف جار الله ولي الدين ابن مصطفى القاضي الرومي الحنفي المتوفى سنة 51 بعد 1000 هجرية. السبع الطوال لأبي بكر محمد بن بكر بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 28300. السبع المثاني فارسي في المثنويات لنجيب الدين رضا الأصبهاني، خلاصة الحقائق. السبع المثاني للسيد حسين ابن محمد صالح الخانون آبادي الشبعي، صفحة الألواح. السبع الوظائف في أصول الدين على مذهب السلف لعبد الله بن يزيد ابن عبد الله اللعفي اليمني المتوفى سنة 550 هجرية. السبعة السيارة في شرح مختصر ابن الحاجب يأتي في الميم. السبعة السيارة النيرات لابن حجر أحمد بن علي المتوفى سنة 250 و800، وهي المنتخبة من ديوانه الكبير. السبعيات في الفروع لأبي الطيب حمدان ابن حمدويه الطرسوسي. السبعيات في مواعظ البريات للشيخ أبي نصر محمد بن عبد الرحمن الهمداني، أوله الحمد لله الملك الجبار إلى آخره. قال: أعلم أن الله سبحانه وتعالى زين الأشياء السبعة بالسبعة، ثم زين السبعة بسبعة أخرى، ليعلم أن للأعداد السبعة عنده خطرا عظيما ومحلا جسيما، فأحببت أن أجمع كتابا على سبعة مجالس، وترجمته بالتركية لمحمد الهلالي القاضي، وسماه مجلس آراء، وقال في تاريخه: قد تم الكتاب سنة 97 و900. سبعيات منيري، تركي مختصر في الأقاليم السبعة وخواصها. السبع السنابل، في مدح سيد الأواخر والأوائل في ديوان شعره للشيخ إبراهيم بن محمد بن سعيد بن جعفر الحسني الإدريسي المتوفى سنة 87 و100 بعد الألف. السبع السيارة، لبدر الدين حسن ابن محمد ابن محمد ابن حسن ابن عمر ابن عبد الرحمن الصفوري الدمشقي البوريني الشافعي المتوفى سنة 24 بعد الألف. السبع السيارة النورية على حاشية الفوائد الفنارية. الأسبوع، فترة زمنية تكون عادة سبعة أيام، اعتبرها قدماء المصريين عشرة أيام. نشأت فترة الأيام السبعة في بلد غربي آسيا على أساس أن الكواكب المتحركة المعروفة حينئذ كانت سبعة تدور حول الأرض، وهي الشمس والقمر والمريخ، عطارد، المشتري، الزهرة، زحل. وقد اختص كل يوم من أيام الأسبوع بكوكب منها، كان السبت لزحل، والأحد للشمس، والاثنين للقمر، والثلاثاء للمريخ، والأربعاء لعطارد، والخميس والجمعة للزهرة. الحسوم، وهي السبعة أيام الأولى من شهر برمهات من سورة الحاقة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وفي هذه الأيام يمتنع الفلاحون عن بذل الأرض، ويزعمون أن ريحا سامة تهب فتضعف المحصول، كما يعتقد أن الطفل الذي تحمل فيه أمه في أيام الحسوم يأتي مشوها. الجبار، كوكبة بالقرب من دائرة معدل النهار يمثلها الأقدمون بصورة محارب، وتحتوي على سبعة نجوم براقة. مدة الحصانة، العلاج في الزحار الدوزنتاريا من يوم إلى سبعة أيام. تثبيت، أحد الأسرار السبعة في الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية. تعميد، أحد الأسرار السبعة في النصرانية. الحبل السري للطفل، غالبا ما يسقط بعد سبعة أيام. من علاج القرع، استئصال شعر الرأس كلما ينبت سبع مرات. وكل سنة من عمر الكلب تساوي سبع سنوات من عمر إنسان. المجاعة الكبرى في مصر بدأت سنة 66 بعد الألف ميلادية، واستغرقت سبع سنوات. في القاهرة القديمة كان هناك سبع طواحين مائية بجوار القنطرة المعلقة عند سد العيون، وكان بها أيضا الكنائس السبع المعلقة. طب العيون سبعة: حجامة، حقنة، حمام، حميض، حرق أي كي، شربة عسل، صعوط، النشوق. الفن السابع هو السينما. في الأسفار سبع فوائد: طول المرأة يعادل طول قدمها سبع مرات، ويقال إن أنسب سن الزوجين أن يكون عمر المرأة يساوي نصف عمر الرجل زائد سبعة. ومن الحكمة المأثورة عن السلف وغيرهم: سبع خصال، من كانت فيه لم يعدم سبعة، من كان جوادا لم يعدم الشرف، ومن كان ذا وفاء لم يعدم المنة، ومن كان صدوقا لم يعدم القبول، ومن كان شكورا لم يعدم الزيادة، ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السؤدد، ومن كان منصفا لم يعدم العافية، ومن كان متواضعا لم يعدم الكرامة. اللذات التي لا يمللن سبع: خبز البر، لحم الضأن، الماء البارد، الثوب الناعم، الرائحة الطيبة، الفراش الوطيء، النظر إلى الحسن من كل شيء. سبع خصال لا توجد معهن غربة: حسن الأدب، اجتناب الريب، كف الأذى، ساعة الخلق، احتمال الصبر، جميل العشرة، وصحبة الناس على أخلاقهم. ومن الشعر جاء الصيام ومن صاداته بيدي سبع فقد أكسبتني بالقبول ثقة صوفيتي وصفائي في صلاحيتي والصبر والصون ثم الصدق والصدقة. عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل، دار الكتب العلمية، بيروت سنة 1401 هجرية، الموافق لسنة 1890 ميلادية، فصل 7 في الصفحة 98 و99. أسماء العلامات داخل المدرج وخارجه، أي الخطوط الإضافية وقراءتها، وهي عبارة عن تتابع أصوات متصلة. النوتات والعلامات الموسيقية وأشكالها، لكل علامة موسيقية زمن للدلالة على قيمتها أي بقاء الصوت متصلة، ولكل شكل من هذه العلامات لها زمن خاص بها وهي 7: الرواند زمن كامل، البلانش نصف زمن، النوار ربع زمن، الكراوش ثمن زمن، الدوبل كروش 1/16 من الزمن، التريبل كروش 1/32 من الزمن، الكواتربل كروش 1/64 من الزمن. الحروف الهجائية الموسيقية لتدوين الألحان وحفظها من الضياع، ولغة العالم المثقف هي 7 نوتات، وطريقة قراءتها من اليسار إلى اليمين دو ري مي فا صول لا سي. كان المدرج الموسيقي يتكون من 11 خطا و10 مسافات، ولقد اكتفى رجال الموسيقى بخمسة خطوط و4 مسافات لكي يسهل النظر في قراءة الخطوط والمسافات بسرعة النظر، وأبدلوا الخطوط الباقية بخطوط إضافية. وتتبع قراءة هذه الدرجات من أسفل إلى أعلى بوضع 7 نوتات الموسيقية على أي خط من الخطوط 5 أو أي مسافة من المسافات 4، وتقرأ بها صعودا وهبوطا عند اللزوم. لتدوين الألحان وحفظها من الضياع ولغة العالم مثقف 7 نوتات، وطريقة قراءتها من اليسار إلى اليمين. السلم الموسيقي عموما يتكون من 7 أصوات: هامش فن الموسيقى طارق عبد الحكيم، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الشؤون الثقافية، الفنون الشعبية، الرياض سنة 1400 هجرية. انتهى. في يوم الخميس 11 من الشهر الأول سنة 1/11 هجرية، الموافق للثاني من شهر أغسطس سنة 1990 ميلادية، تم غزو دولة الكويت من النظام العراقي، وقد حررت بعد 7 أشهر من هذا الاحتلال الغاشم. في يوم الثلاثاء 12 من شهر أغسطس سنة 11/400 هجرية، بل في 12 من شهر شعبان سنة 11/400 هجرية، الموافق للسادس 26 من شهر فبراير سنة 91 ميلادية، شباط، وقد عاد أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد صباح في يوم الخميس 28 من شهر شعبان سنة 11/400 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر مارس آذار سنة 91 ميلادية. موال نعماني يتألف من 7 أشطر يدخلها الجناس اللفظي، وتتحد منها في القافية الأشطر الثلاثة الأولى، وتتحد أيضا في قافية أخرى الأشطر الثلاثة التي تليها، ثم يختم الموال بشطر أخير من جنس قافية الأشطر الثلاثة الأولى. ومثاله: الحب من الحب خد مني على خطره، وفضلت أراضيه وتعطف أنا بخطره، تيه يا رشا باليمال اللي انت أهلا له، وارحمي متيم من أجلك فات أهلله، يفرح وينصر لما تقول أهلله، يا حب واصل ولا تسمع كلام واصل، خي العذول يقول أهلله. هامش نفس المرجع فن الموسيقى برقم 6 في الجزء الثاني في الصفحة 68 بعد 700 والألف. انتهى. في موريتانيا عندما يولد الطفل تحضر الأسرة في اليوم السابع ومعها ثمرة أو وعاء كبير يضعون فيه لبن النوق، ثم يضعون في هذه الثمرة وتسمى قرعة أو الوعاء أعواد من الخشب، ويأتي كل فرد من الأسرة يرغب في تسمية الطفل، فيكتب اسمه على العود، ثم يكتب الاسم الذي اختاره المولود في طرف العود، ويأتي أكبر الناس سنا فيختار عودا من هذه الأعواد، وبصوت عال يقرأ ما كتب عليه من طرفيه وهو الاسم المختار للطفل، ويصبح بهذه العبارة اسم العود فلان ابن فلان واللي سماه فلان. وفي هذه الحالة يلتزم بتربيته إذا حدث لأسرته مكروه،